أول هذه الأسئلة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: هذا طيب، يعني بعض الإخوة معنا يقرؤون في الكتب كالمغني. يقول: قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إلا أن الحج التام من أهليكم والعمرة التامة من أهليكم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من العلماء من يرى أنه إذا أردت أن تعتمر عن أحد أو لنفسك فليكن من البلد الذي تقيم فيه. هذا هو رأي، يعني أنت مثلا من الجزائر، من مصر، من تونس، باكستان، الهند، من أي بلد، إذا أردت أن تحج تبدأ من هناك، يعني تبدأ رحلتك من هناك. يقول هذا هو الأتم، ولكن الحقيقة الرأي الذي أراه أنك لو كنت بمكة، سواء كنت تحج عن نفسك أو عن غيرك، فإن حجك صحيح. لماذا؟ لأن الذي في بلده لا يمكن أن ينقل بسرعة ويوصل إلى هناك، لا بد أن يمر بوسيلة يركبها ثم يأتي إلى ذلك المكان. ولذلك من يأتي إلى مكة ويمكث فيها مدة يعامل معاملة أهل مكة. يقول الأخ: وضح لنا معنى العبارة ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم. يعني الإخوة حتى الآن بعضهم ما فهمها، يعني يكون هذا الذي يحكم يحسن الظن بهم، بالذين يحكم فيهم يرى أنهم ناس طيبين، يعني أنهم ناس ليسوا أهل أخطاء. ها؟ فأنت تأتي بشخص تحكمه في أشخاص ارتكبوا ذنبا كبيرا ويقول: أبدا، هؤلاء ما شاء الله من خيرة الناس ومن كذا، كالذين يتساهلون. هذا معنى حسن الرأي، يعني أنه يحسن الظن بهم، يحسن الرأي بهم. يقول الأخ: من صلى وراء إمام فلما قضيت الصلاة علم أنه كافر، فهل يعيد أو تصح صلاته؟ فرق أيها الإخوة بين أن تصلي وراء إمام. أولا أنا أفصل قليل، وفي قضية أيها الإخوة أنا كل ما أردت أن أنبه الآن تذكرت، يعني بعض الإخوة يأتي والصفوف بحمد الله واسعة وتأخذ الناس، فتجده يأتي بين السواري ثم يلح على الذين من خلف: تقدموا خير في الصفوف أوله. الصلاة بين السواري مكروهة إلا عند الحاجة، إذا وجدت مكان تصلي. وليس معنى هذا أن ما بين الساريتين يتقدم صف يكون أفضل، لا، لأن هذا مكروه، يعني الصلاة بين السواري مكروهة، إذا ما وجدت مكان فصلي. فلا ينبغي أن نبادر، وأن أنا أرى حتى في بعض المساجد يوم الجمعة يأتي الصفوف موجودة فارغة ويأتي يصلي بين ماذا؟ السواري، وهذا لا ينبغي حقيقة. سؤال الآخر يقول: من صلى وراء إمام فلما قضت الصلاة علم أنه كافر. هذه تحتاج إلى تفصيل بالنسبة لهذه وغيرها. أولا، أنت إذا صليت، نبدأ بالأسهل، خلف إمام محدث، فلا يخلو من أمرين: إما أنك تعلم أن هذا الرجل يصلي من غير طهارة فصلاتك باطلة، لأنك صليت وراء إمام لا تصح صلاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. إذن الائتمام به أن يكون أهلا للاقتداء، وهذا غير ماذا. أما إذا صلى هو وهو لا يعلم بأنه على طهارة وأنت أيضا لا تعلم، فصلاتك صحيحة وصلاته فاسدة، عليه أن يعيد، كما حصل هذا من عثمان رضي الله تعالى عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام تذكر بعد أن تقدم الناس قال: مكانكم، ثم ذهب واغتسل وعاد وصلى بالناس. إذن أيها الإخوة هذه هي. الآن نأتي: أما الكافر فلا، هذا أصلا لا يصح أن يقتدى وراءه. هذا الكافر الله تعالى يقول في: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما ذاك مسلم. الأمر الثاني، الله تعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الكافر لا يجوز الاقتداء به ولو كنت لا تعلم، ثم تبين فعليك أن تصلي، لأنه لا يجوز الائتمام بكافر مهما كان. يقول هنا قال المؤلف لا يعصم زوجته لأن النكاح ليس بمال ولا يجري مجراه إن كانت حاملا منه. وكيف لا تكون حاملا منه وهي زوجته؟ أفيدونا. أولا قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يعصم زوجته لأنه ورد فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قد يقول قائل طيب لماذا إذن ما دام عصم ماله لماذا تسترق زوجته؟ أليست زوجته يدفع ماذا المهر لها وأن هذا المهر مقابل العوض؟ قيل لا، فالمرأة ليست بمال، وأما هذا فهو عوض عن البضع الذي يستحل، وليس أيضا هو كله ماذا سبب النكاح، فهناك أمور غير ماذا قضية البضع. يقول ولا يجري مجرى إن كانت حاملا منه، يعني وكيف لا تكون حاملا وهي زوجته؟ لماذا؟ نعم هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى ليست. طيب يقول هنا هل يجوز أثناء الأذان ونحن نقرأ القرآن أو نذكر الله أو نتكلم في المسائل العلمية؟ الجواب لا. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إذن فإنه من وافق يعني غفر له. إذا سمعتم المؤذن، وفي بعض إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا نص، فأنت تقول كما يقول. وتكلم العلماء، سماع الأذان هو ذكر الرد عليه، والقرآن ذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا كتاب الله هو يأتي في مقدمة الذكر. فلماذا؟ أجاب العلماء قالوا لأن وقت الأذان محدود، فأنت تتوقف عن قراءة القرآن، القرآن لا يفوت ترجع إليه، أما لو انشغلت بقراءة القرآن أو الذكر أو غير ذلك من مسائل العلم فسيذهب عليك إجابة المؤذن وتفوتك الفضيلة، أما هذا فتعود إليه. يعني العلماء تكلموا، وهذا حقيقة سؤال طويل وغير واضح تماما، ولكن يمكن أن تقرأه لنا جزاك الله خيرا، لأنه طويل ومهم، يبدو في مشكلة بين إمام وبين شخص. أنا أعرف أنه سب، ولكن أريد يعني هو أيهم الذي يسب، الإمام ولا المأموم؟ يعني هذا الشخص هو الذي حصل بينه وبين الإمام خلاف، يعني وجد خلاف بين إمام مسجد وبين شخص من المأمومين، فأخذ الإمام يسب ذلك الشخص ثم أصلح بينهما هذا الشخص، ولكن الإمام لا يزال في غفلاته، كأني كذا قرأت بعض العبارات، يسب ذلك، هذا لا يجوز. أيها الإخوة، نحن نهينا أن نسب كافرا بعينه، فكيف بمسلم؟ يعني لا ينبغي للمسلم مهما كان أن يسيء إلى أخيه المسلم، وما دام هذا الشخص السائل جزاه الله خيرا أصلح بينهما، والله تعالى يقول والصلح خير. وأنتم تعلمون من الأمور التي الثلاثة التي يجوز فيها الكذب الصلح، لأنه الصلح فيه مصلحة عظمى، فيجوز للإنسان أن يكذب لكي يصلح بين شخصين، فلان يذكرك بخير وفلان يذكرك بخير، أنا سمعت كذا، وهو يكذب، ولكن قصده هدف أسمى هو الصلح بين الاثنين. لكن أن ترضى بذلك ثم في الغفلات وفي المناسبات تسبه، أولا السب لا يجوز من المسلم، المسلم ليس بسباب ولا بلعان. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نهى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى سباب المسلم فسوقا فلا يجوز. فهذا الإمام حقيقة الذي يصلي، إذا كان كما ذكر الأخ يعني هو بحاجة إلى أن يعرف مسؤولية المؤمن قبل كل شيء، ثم مسؤولية الإمام الذي هو مسؤول عن أولئك الجماعة المجموعة التي يصلي بهم، أن يكون في الحقيقة قدوة لهم، أن يقتدوا به فيما ينفع، لا أن يقتدوا به في عكس ذلك، لا. فهذا ينبغي حقيقة أن يعنى بذلك الأمر، وعليك أن تعيد النصح إليه وأن تبين له. هل يجوز؟ وهذا كله من الشيطان أيها الإخوة، وغالبا ما يحصل بسبب الحماقة وسيطرة الإنسان على نفس الإنسان. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا إلى آخر الآيات. هل يجوز التفريق بين الأم وولدها في الحيوان كبيع الغنم مثلا؟ لا، هذا يعني لا أثر له في الحقيقة، بدليل أنه يحصل أخطر أن هذا الصغير ينزو على أمه، فيعني لا يدخل في ذلك لا. لكن من العلماء من قال في حالة الرضاع، يعني في وقت الرضاع ينبغي ألا يبعد عنها خشية ألا يقبل ثدي غيرها، فهذا من باب الإحسان للحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يقول الأخ ما حكم ما يقول ما الحكم في من مات وهو سكران؟ هو بعدين كاتب كافر، ما حكم الدين؟ كأنه يقول يعني خطه ضعيف. أما إذا مات وهو كافر، إذا كان يقصد بأنه مات وهو سكران وهو كافر، فالكفر يكفي، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، الأمر واضح، هذا من نص القرآن. كل ذنب أيها الإخوة ممكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى يجوز، وأنتم تعلمون أعظم شيء. صلى الله عليه وسلم.